بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين في باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إلى إكرامه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني، يعني وهو أسن مني، فهو أكبر من أنس بن مالك رضي الله عنه. فقال له أنس رضي الله عنه: لا تفعل، أي لا تخدمني وأنت أكبر مني سنا. فقال رضي الله عنه: لقد رأيت الأنصار يصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، أي شيئا عظيما، فالإبهام هنا للتعظيم، أي يصنعون معه شيئا عظيما من خدمته والتودد إليه والإحسان إليه. وقد آليت، يعني حلفت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. والأنصار رضي الله عنهم، الأنصار علم بالغلبة على الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه، وهم قبائل الأوس والخزرج، وأنس بن مالك رضي الله عنه منهم. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا فضيلة ومنقبة لجرير بن عبد الله البجلي، وذلك من تواضعه وخدمته لأنس بن مالك رضي الله عنه مع أنه أصغر منه سنا. ومنها أيضا مشروعية خدمة أهل العلم والفضل والإحسان إليهم، وأن هذا من إكرام العلم وإكرام الفضل. ومنها أيضا فضيلة الأنصار رضي الله عنهم لما قاموا به من إيواء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناصرته بأموالهم وأنفسهم. وقد أثنى الله تعالى عليهم في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه، قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغضهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. رواه البخاري. فالمشروع لنا أن نكرم هؤلاء الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحبهم بقلوبنا، وأن نترضى عليهم بألسنتنا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية، أن المشروع لمن سافر مع جماعة أن يحرص على خدمتهم والقيام بما يلزمهم من الحقوق، لأن هذا من التواضع، وهو من الأدب أيضا. ومن الأدب أن يصبر أيضا على ما يحصل له من رفقائه في السفر من أذى أو غلظة أو نحوها، فيصبر على ذلك ويداريهم ليكون معظما محترما بينهم. ومن الأدب أيضا أن يكون طلق الوجه رضي النفس والبال، وأن يحاول إدخال السرور على إخوانه الذين معه في السفر لأجل أن يكون حليفاً مألوفاً بينهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.